تقول إحدى النساء: هل يجوز لي أن أكشف وجهي وكفي عند إخوان زوجي وبقية أقاربه من غير محارمي؟ المرأة أن تكشف أمام إخوة زوجها أو زوجي أو أزواج أخواتها أو أزواج عماتها أو أزواج خالاتها أو بني عمها أو جيرانها، عليها سترة تكون بعيدة عن فتنة، تستر بدنها كله، وجهها وبدنها كله، يعني عورة وفتنة. والله يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتم من متاعا من حاجة فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بين سبحانه أن التحجب أطهر القلوب من الجميع. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن. والجلباب الثوب الوافي الذي تجعله فوقها فوق ثيابها من تستر به، تجعله فوق رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها مع عليها من الثياب زيادة للستر. وقال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن الآية. وليس زوج الأخت وليس أخو الزوج من هؤلاء. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في يوم الإفك لما سمعت استرجاع الرضوان المعطل لما رآها، قالت: وكان رآني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. دل على أنه بعد الحجاب، بعدما أمروا بالحجاب وجب ستر الوجوه. ولا يستفى من هذا إلا العجوز التي ذهبت عنها أسباب الفتنة، وتحجبها وسترها أفضل أيضا ولو أنها عجوز غير متردد، كما قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضع ثيابهن غير متبرجات بزينه. ثم قال سبحانه: وان يستعففن خير لهن حتى ولو انها عجل. اما اذا كانت تبرج الزينه او ترجو النكاح ولو انها عجوز وجب عليها الستر والحجاب. نعم. يقول أحد الحاضرين: هل يجوز لي أن أنظر إلى زوجة عمي أو زوجة خالي؟ سبق الجواب على هذا، ليس للرجل أن ينظر إلى زوجة أخيه ولا زوجة خاله ولا زوجة عمه، ليس محال. الله يقول: قل لهم يغضوا من أبصارهم. ولما سأل جرير بن عبد الله بن رضي الله عنه عن نظر الفتح قال له: اصرف بصرك. إنسان قد يفجى بالمرء يخرج من دابة الصادقة ويدخل في دابة الصادقة، فقال من اصرف بصرك لا تسرع النظرة النظرة. هكذا اللقاء قال لعلي رضي الله عنه: لا تسرع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى ولا تسرع الآخرة إلا الخاطر فقط. الخاطر يخطب المرأة ينظر إليها لا بأس. رحصه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب المرأة ينظر إليها نعم من دون حلم، ينظر من دون حلم. لكن ما هو الذي ينظره من مخطوبة يقرأ الشيخ؟ ما يظهر غالبا كوجهها ويديها وقدميها، ولا بأس ينظر إلى رأسها على الصحيح، لأن الرأس وافد في النكاح. نعم. ما مدى صحة حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه؟ هذا الحديث تعلق به بعض الناس على غير الرسول، وهو حديث ضعيف بوجوه، واصله من رواه ابو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت أسماء بنت أبي بكر يعني أختها رضي الله عنهما جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاء. قالت فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض إذا بلغت الحلم لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفيه وإلى وجهه عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا يدل على أنها بعد كبرها واحتلامها لا بأس يرى منها الوجه والكفان، فيقال لهم نعم هذا صريح، لو كان صحيحا لو كان صحيحا لكان صريحا، ولو كان بعد فرض الحجاب ايضا كان صحا، وكان قبل بعد فرض الحجاب فكان صريحا، لكنه ليس بصحيح ولا يعلم انه بعد الحجاب، ولا يليق باسماء وهي الفاضله العظيمه امراه الزبير ان تدخل على النبي في ثياب الرقاء، فنسله منكر مثله منكر وسلمه ضعيف وزمانه مجهول هل وقع حجابه. وفي سنده عده علل، منها انه من روايه خالد بن بريد عن عائشه ولم يسمع منها، هذه واحده وهو مضعف، ومن ضعف الحديث ضعف يرده ويقتضي عدم الاحتياج. العله الثانيه انه من روايه سعيد بن بشير وهو ضعيف ايضا لا يقتضي بروايه بسوء حفظه. العله الثالثه انه من روايه قتاده عن خالد بالعنعنه، وقتاده مدلل، واذا عنعن لم يحتج به فعل الصحيحين. وعله الرابعه لأنه لا يدرى هل هو قبل الحجاب أو بعد الحجاب. وعلة الخامسة وهو أن مسه منكر لأنه لا يليق بأسماء، امرأة عاقلة كبيرة أم أولاد الزبير وعائشة لا يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاب، ولا يظن أن مثل هذه الفاتحة هذا بعيد جدا عنها وعن علمها ودينها ومنزلة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اتضح بهذا انه خبر باطل من هذه الوجوه الخمسه، لا حجه في لاحد. نعم. يقول السائل ما هي عوره المراه مع المراه، وما هي عوره المراه في الصلاه، وما هي عوره المراه عند محارمها؟ عوره المراه مع المراه ما بين سره وضره، ليس المراه ان تنظر الى ما بين سره والركبه من اختها، لا من امها ولا من اختها ولا من جارتها ولا من غيره من النساء، ما بين سره والركبه عوره، اما تنظر الى ساقها او الى صدرها او راسها لا باس، المراه مع المراه هكذا. وهكذا الرجل مع الرجل عورته ما بين سره والركبه، لا ينظر الرجل الى ما تحت سره ولا ما فوق الركبه من الرجل. واما مع محارمها كاخيها وعمها فانه ينظر الى ما ظهر منها غالبا كوجهها وكفيها وقدميها، وقال جماعه من العلم راسها ايضا، لان هذا قد تدعو لها الحال، قد يصب التحرك منه مع اخيها وعمها وابيها وكفيها. نعم. وما هي عوره المراه في الصلاه؟ اما في الصلاه فكلها عوره الا وجهها، ونهى بعض اهل العلم كفيها ايضا، اما كفاها فيرجح في ذلك انهما ليس بعوره في الصلاه لما استحاله الى تحريكهما واستعمالها في حاجات مصليه، وان غطتهما فهو افضل. واما قدمان فعوره عند جمهور اهل العلم، عليها ان تغطيهما في اسباب الثياب او لبس الجربين على الصلاه، أو بإطارة الثياب حتى يكسر نعم. هل يجوز للمرأة أن تتكشف أمام محارمها بلباس رقيق أو ضيق، أو أن تبرد عضديها واستيطانها عند محارمها؟ ليس لها لا أن استيطانها ولا عضديها عند محارمها، وليس لها أن تلبس الثياب الرقيقة التي تسبب فتنة أو الضيقة التي تبدي حجم الأعضاء، لأنها فتنة. ولو كان محرما قد ينغدف الشيطان بأن حرم الله، ولا سيما في هذا العصر. كثير من المحارم يجلس في الفشاق أو في الصار، فلا يليق بالمؤمنة أن تساهل في هذا. الناس كل الآن بأنواع من الفسق، من الخمور وصحبة الأشرار وترك الصلوات، وترك الصلاة كفر أكبر من أمر بالله. فأي أمان عند هذا المحرم ليضيع دين الله وحنا أمانة الله؟ لا يجب الحذر. نفيد سماحتكم أن شمال مدينة الرياض علي وما حولها ليس فيه دروس للمشايخ إلا ما ندر. يا حبذا لو بذل سماحتكم بإقناع بعض مشايخنا الكرام بإيجاء حلق ذكر لشمال مدينة الرياض. إن شاء الله هذا طيب، سوف يفعل هذا إن شاء الله. وقد بلغني هذا اليوم بعض الإخوان أيضا اليوم هذا. إن شاء الله ننظر في من يقوم بهذا من المشايخ، لأن هذه مهمة كبيرة. صدرت لك فتوى يا سماحة الشيخ بجواز الزواج بنية الطلاق، أرجو إيضاح الفرق بينه وبين زواج المتعة، وهل هذا القول راجح من بين أقوال أهل العلم؟ هذه الفتوى ليست لوحدي، بل أنها لجنة، لجنة دائما وهي الأمير والإفتاء، صدرت لنا فتوى لأنه لا بأس أن يتزوج الإنسان وفي قلبه أنه يطلق، لا حرج، وفي نيته وقلبه أنه يطلق بعد مدة لفراغ من دراسته أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يرى نقلها إلى بلاد، هذا لا يسمى متعة. وذكر صاحب الموني الموفق صاحب الموني أن هذا قول أكبر أهل العلم، ولم يحكي خلاف فيه إلا عن الأوزاعي. والإنسان فيما بينه وبين الله له أن يلقى الطلاق، لا حرج عليه، وله يغلق ما شاء. أما إذا كان ذلك عن مشارطة بينه وبين المرأة وأوليائها قد يكون متعة عليه، وهكذا لو قال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين يكون متعة عليه، أما فيما بينه وبين الله فليس هذا من متعة في شيء، لأنه قد ينويها ثم لا يرجع عن ذلك ولا ينفذ هذه النية، ولأن ليس بينهم وبينهم شرط في ذلك. والمتعة هي النكاح على مدة معلومة، هذه المتعة المحرمة. يقول السائل: هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من مرافعة المستشفى في فترة الحمل إذا علمت أن الطبيب الرجل يلمس بطن زوجتي في أثناء حملها ومرافعتها؟ إذا كان له ضرورة فلا كان تمنعها ولا حاجة إلى الطبيب. أما إذا كان لك ضرورة تحت عسر الولادة خطر الولادة فيجب عند الضرورة ولو كان رجلا، وإذا تيسرت من طبيبة فهذا أولى وأولى. وقدنا بعض رسل هذا ووعدنا الرسول ووزير الصحابي أن يعتني بهذا الأمر، ونسأل الله يعينهم ويوفقهم. يقول: هل رؤية الله عز وجل في يوم القيامة تختصر على الرجال فقط أم النساء والرجال؟ وهل هي تخص المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين أم كذلك بالنسبة للمنافقين؟ أرجو من سماحتكم بيان القول الثابت في هذه الرؤية وجزاكم الله خيرا. الرؤية يوم القيامة في الجنة تخص المؤمنين والمؤمنات، الرؤوة إلى في القيامة هو في الجنة جميعا، لأنها أعلى نعيمة الجنة الرؤية، هي مشتركة بين الرجال والنساء. أما المنافقون فلا حظ لهم بها، وهكذا الكفار، لأن قوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم محجوبون عنها لأنها أعلى نعيمة الجنة. فكما كفروا بالله وأعرضوا عنه أعرض الله عنهم وحجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يشركا في القيامة وفي دار الخلق. يقول السائل: هل المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا تنافي التوحيد أم تنافي كماله أفيدونا أثابكم الله. المعاصي تنافي كمال التوحيد وكمال الإيمان، لأنه من كمل إيمانه وتوحيده لما أتى المعاصي، ولكن من ضعف إيمانه وضعف توحيده أقدم على المعاصي، ولا تنافي الإيمان بكلية ولا تنافي التوحيد. ولهذا إذا مات عليها لا يخلد في النار، وإن دخل النار أفلا يخلد بإجماع أهل السنة والجماعة. فلو مات وهو يزني أو يشرب الخمر لم يخلد في النار أبد الآباد، بل هو على خطر من دخول النار والعلى فيها ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بعدما توضع عليه المده التي كتبها الله عليه في النار. إذا كان موحدا مسلما يعلم أن الخمر حرام والزنا حرام، ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك. وهكذا إذا مات على عقوق والديه أو قطيعة الرحم أو على الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر الله وأعفى عنه بتوحيده وإسلامه وطاعاته وأعماله الصالحة، وإن شاء ربنا عذبه على قدر الجرائم التي مات عليها في النار، ثم بعدما يطهر ويمحص النار يخرجه الله من النار إلى نهر يقال له الحياة، فينبت فيها في ابنها كما ينبت كما تموت حبة في حبل السيف، إذا تم خلقه أدخله الله جل وعلا. هذا قل أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وقد تواتر به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن العاصي مخلد في النار، وتقول الخوارج في حقه أنه كافر، هذان قولان باطلان من أقوالها البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن المعاصي لا تمنع دخول الجنة ولا تجد خلوها في النار الخلود الدائم، بل لا بد بأهلها من الخلود من النار، وإن طاعت المدة لا بد من الخلود، ولا يبقى في النار إلا كفر، هم يبقون في النار أبدا أبدا. نعم. تسأل بعض النساء عن الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة خروجا طبيعيا، هل هي نجسة وهل هي ناقضة للوضوء، وماذا تعمل المرأة تجاه هذه الإفرازات الطبيعية؟ لا يخرج المرأة من المياه مستمرا، هذا حكم حكم البول فيما يعتقد وفيما ذكره أهل العلم، إذا كان السبيلين حكمه أنه نجس وناقض، وهذا خارج من السبيلين فهو ناقض، هذه المياه التي قد تخرج بعض النساء، وإذا كانت مستمرة فهي من جنس الاستحاضة ومن جنس استاذ البول، عليها أن تتوضأ لكل صلاة، عليها أن تستدعي بالماء أو بمنابيذ ونحوها، وتوضأ المرأة الصلاة كالاستحاضة، وإن جمعت جمع الاستحاضة أخرت الظهر وعجلت العصر وأخرت المغرب وعجلت العشاء وطلعتهما جمعا سوريا كما فعلت الاستحاضة جمع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أصاب ثيابها يرسل كما السراويل والملابس يرسل. إذا كان على أحد أعضائي جزيرة فماذا أفعل عند الوضوء وعند الاغتسال عند الحدثين الأكبر والأصغر؟ النفس يمسح على الجبيرة إذا كان في الوضوء في وقت غسل العمر، إذا كانت الجبيرة في الوجه عند غسل الوجه، إذا كان في اليد عند غسل اليد يمسح على الجبيرة، إذا كان في الرجل عند غسل الرجل، إذا كان في الرأس عند مسح الرأس، ويكفي عن الثياب، لأن الغسل يقوم مقام الغسل عند الحاجة. ويكون طهارة تكون طهارة كاملة، فإذا مشى على جبيرة الظهر بقي على طهارته صلي في العصر، وهكذا لو بقي إلى المغرب صلى في المغرب طهارة كاملة. نعم. سماحة الشيخ، إذا كان الجرح في العضو مكشوف لا أستطيع لا أن أمسحه ولا أن أغسله فماذا أصنع؟ سؤال غسل صحيح من أعضاء وانتهى وصار من الخير، بس يظهر التراب بيجي عن هذا المحل الذي لم يغسله ولم يمسحه، تمسح وجهه كفي عن ما ترك من غسل ذلك العضو او مسح، اذا كان ليس عليه جبيره ولا مسحه ولا غسله فانه يتيمم بعد ذلك، اذا فرغ من الوضوء يتيمم. متى يشرع لي ان احرك السجادة المسبحة عند التشهد الاول والتشهد الثاني وبين السجدتين؟ يا اهل عليه الصلاة انه كان يجيب السجادة في التشهد عليه الصلاة والسلام يا واقفة السجادة واقفة وقوفا ليس طالبا بل فيه انحناء اشارة للتكريم، وعند الدعاء يحركها عند قوله اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي يحركها. اما ما جاء في السجدتين في السجدتين حديث وائل النساء فهو محل الأرض وفي صحته توقف، يعني معروف الاحاديث ان ما بين السجدتين يمسك يديه على اخيه وركبتيه، فاحسن يكون غلطا بعض الرواد أو كان مخالف الحديث الصحيح الذي فيها الرفع في حال الصحة. نعم. يا شيخ بالنسبة الذين يشاهدون يحدثون السجادة من بداية التحيات إلى السلام، هل هؤلاء مصيبون أم مصيبون؟ لا مصيبون. لا أمل. يحدثها جاء لا يحدثها. ويحمل أنه لا يحدثها في غالب في غالب الشر. ويحمل أن يحدثها على الحديث القليل عند الدعاء كما جاء تصريح بعض الروايات. حتى يجمع بين الدعاء. إذا سجدت فهل أقدم يدي؟ فأنا عاشرة إلا عشرة. يقول إذا سجدت فهل أقدم يدي أم ركبتي؟ بسم الله من العلماء وفي حديث ظاهرها التعارض، والأرجح أن يقدم ركبتي قبل يدي إذا قدم، لأن حديث وائل فيه الدلالة على ذلك، وهذا كذا حديث أبي هريرة في أوله لا يضر كما يقول بعيد، وهو يدل على أن يقدم رجليه قبل يديه، البعيد يقدم يديه، فالسنة يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جهته على السنة. إذا كان الزوج لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد فماذا تصنع زوجته بعد مناصحته؟ تمنعه من نفسها ولا تمكنه من الاتصال بها وتخبره انها لا تصح له حتى يتوب الى الله، فان استطاعت ان تخرج الى اهلها الى بيت اخر خرج حتى يتمكن منها، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي ما بينه الصلاه ومن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الدنيا يشركها في الصلاه. يقول أنا شاب في أول أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل لأكون ضمن الملتزمين، لأنني أجد مضايقة من جلسائي السابقين الذين يتهمونني بالنفاق وغير ذلك من ألفاظ مادية، فماذا أصنع تجاه هؤلاء وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها؟ ننصحك بأن تبتعد عنهم من حين يمن الله عليك بالهداية، ولو عابوك ولو استهزأوا بك ولو ضحكوا عليك لا تبالي، فالرسل عليهم الصلاة والسلام سخر منهم أعداءهم وضحكوا منهم فلم يلتفتوا إليه، قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وكان يسحر بنوح فيقول له نوح انت تسحر منا فاذا يسحرون فما تسحرون فسوف تعلمون، والمؤمن يصبر ولا يبالي بما سخر او استهزا او ضحك، يلزم الحق من اول ما ياتيه الله ولا يسال معهم ولا يقول لعلهم لعلهم، لا الا اذا طمع في هدايته نصحهم وتوجههم الى الخير، فاذا راى منهم البعد فرع. يقول ما حكم الاستماع للأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد مثل غيرها مثل بقية الأشعار، الطيب طيب الرجل كان طيبة أمينة فلا بأس بتناسبها، وإذا كان فيها شيء من الشر من الشرك أو المعاصي كل شيء، فالأمر يعود إلى سلامتها في ذاتها وحسن إلقائها، فيطلعها بطريق الأغاني والترنم من النساء أو من السجان طريق المغنين لا ينفع. فإذا أطوها باللغة العربية والطرق المعروفة تدعو إلى النشاط والعمل والجد والجود والكرم أو الدعوة إلى الله أو حفظ الفتون أو محاربة الكسل أو ما أشبه هذا من المقاصد الطيبة فلا بأس. وإن كان بخلاف أجل ترك هذا ولا يسأل. هل هناك فوارق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ بعضها الغزة أن هناك فوارق ولا أعلم دليل على ذلك. فظاهر السنة من أكره بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي ولا يخص الرجال ولا دعاء فترفع يديها كما يرفع الرجل عند الصلاة عند الوضوء عند رفع منه وإلى غير السورة الأول وتضع يديها على خلفها اليمنى اليمنى على اليسرى وهي سجدت جافت خضرها جنبها وغطها صليبها وبخليها هكذا. يقول استأذنني أحد أولادي بأن يتوظف في بنك من البنوك الربوية فهل يجوز لي أن أقره على تلك الوظيفة أم أسمح له أم أمنعه؟ يقول لي وقت استأذنني بأن يعمل في أحد البنوك الربوية فهل يجوز أن أسمح له أم أمنعه؟ لا ليس له أن أعمل في البنوك الربوية لأن العمل فيها إعانة لها اليوم الإسلام والله القرآن هو لا تعاونوا على اليوم الإسلام ولا هي تجد عملا صالحا عملا مباحا غير ذلك فالله لي يوسع ويستر. يقول سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من يسر. والرسول لعن اكل الربا وموكله وكافله وشاربيه وقال له انشر. تقول احدى النساء تزوجت ابن عمي او ابن عمتي ولم اوفق معه بسبب سوء معاملته لي بالضرب والسب والشتم وغير ذلك من الامور الكبيره فهل وانا عند امي او عند بيت اهلي منذ 7 شهور وعندي منه طفل فهل ترى يا سماحه الشيخ ان ابقى عند اهلي وان اطلب طلاقي من زوجي ام ان اعود الى بيت زوجي؟ اذا كان الواقع فيما ذكرت فانصحك بطلب الطلاق اذا كان هذه حاله معك بغير سبب هذا لا صبر معه. لكن إذا كان منك أنت فحسبي نفسك واتق الله. إذا كنت أنت بمخالفاتك وبسوء أخلاقك وبعدم قيام بحقك فالواجب عليك الرجوع إليه وهزر ومعاشرة والحرص على كلام الطيب والأسلوب الحسن وتنفيذ الأوامر حتى لا يقع ضرر. فالغالب أن الأسباب الضرر لا يقع إلا بأسباب المقصد بسوء تصرفها وعنادها إلا يكون استقرار له شيء آخر. أما الضرب والشتم والشتم فالغالب أن يكون عند عناد المرأة ومعاكستها لزوجها وعدم عنايتها بطاعة أوامره وعدم الخلق معه فيضطر إلى هذا العمل من السب والشتم والضرب. فعليها أن تتقي الله وأن تغير من صفاتها وأخلاقها وأن تحسن من صفاتها معه الكلام الطيب والسمع والطاعة والامتثال والمبادرة إلى حاجاته وقضاء أموره وأن تكون خيرا منه في الطاعة والامتثال هذا هو الواقع. فإذا كان لا ينفع في ذلك لئيم خبيث السيرة يضرب من سبب ويشرب ويشرب من سبب أو لأنه سكين لا يبالي مثل هذا لا يعاشر ينبغي طلب الطلاق. يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء او بعد الفراغ من القنوط في الوتر؟ جاء في هذا اخبار ضعيفه فالافضل عدم مسح الوجه بعد الدعاء. استحب بعضهم مسح الوجه وقالوا انها وان كانت ضعيفه يشد بعضها بعضا ولكن الذي اراه هو ان الترك افضل لان الاحاديث الصحيحه التي جاءت ليس فيها مسح. فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الصلاة المرة ولم يمسح وجاء عند الجمرة ولم ينسح، وجاء في عرفات ولم ينسح، وجاء في مزدلفة ولم ينسح، وجاء في الاستسقاء والاستغاثة ولم ينسح. ولو كان النسخ موجودا لنقل. أما ما روي في هذا الشأن تغيير في نسخ الوجه فذلك في أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة. ما حكم لبس القفازين بالنسبة للمرأة؟ لبسها طيب إذا كانت قد تبتلى بالرجال فلبسها طيب، أما إذا عندها من حاجة فلا حاجة إليها. ما حكم جمع الشعر ولصقه على الشكل فاسد لله إذا غطت بها بملابسها بجلالها بأداءتها كفى، لكن إذا كانت تريد أن تستريح تجعل قفازين حتى تستريح من التكلف هذا طيب. تقول إحنا النساء ما حكم جمع الشعر ولصقه على شكل كعكع؟ هذا نص السؤال. ينبغي ترك ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كانوا على البقر يضرب بها الناس، ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة بطن مائلة لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. هذا الحديث خيف، فإذا ضم الشعر جعلها الرأس فليكبر ويجعله في السنة البخية. السنة البخية يوجد من طرفين من صدامين بينهما منخفضة، فيصفى أن يكون بجمعها رأسها وجعله فوق رأسها أو في ظهر رأسها يخفى أن يكبر ذلك مع ما يلف عليه، ويخفى أن يكون هذا هو الذي أراده من الحسن. ومعنى كاسيات عاريات يعني كاسيات ملابس رقيقة أو قصيرة لا يحصل بها الستر، هي كاسية في الاسم عارية من الحقيقة. وقال بعض أهل العلم على ذلك كاسيات يعني نعم عارية من الستر، مائلات مميلات، مائلات عن العفة، مائلات عن العفة عن الفواحش، مميلات لغيرهن إلى المحرم والفاحش، نسأل الله العافية. يقول ما حكم حمل المصاحف في ليالي رمضان لنتابع مع قراءة الإمام؟ الذي ينبغي صرف ذلك والإقبال على القراءة والخشوع فيها والإنصات حتى تجمع قلبك على الإنصات وتسلم من العبث في تحريف المصحف وتقليد صفحاته، فالأولى الإقبال على الصلاة والإنصات للإمام وعدم حمل المصاحف، هذا هو ما ظهر به في أهل. نعم. هل الأفضل في صلاة التراويح 11 ركعة أم 13 ركعة؟ الأفضل 11 ركعة من حد العائد، وإن صلى 13 فلا بأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، وإن فعل 20 أفضل فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، لم يحدد حدا معلوما، ولهذا صلى الصحابة في بعض الأحيان 20 وصلى بعض الأحيان 11، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 وصلى 13، فإذا صلى 11 فهو أفضل مع العناية ومع التركيز ومع طول بعض الشيء حتى لا يكون تخفيف زائد، وإن صلى 20 أو أكثر من ذلك فلا بأس. ما فضل القيام في شهر شعبان وخاصة في نصفه الأخير؟ كان الذي يصوم شعبان أصلا، كان يصوم شعبان كله وربما أصغر منه بعض آخر، ولها يصام بعد النصف من شعبان، قال إذا فصل شعبان فلا تصومه، أما إذا صام أكثر أو كله فلا بأس، أما يصوم بعد ظاهر شعبان فلا، وهكذا صوم آخر. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، صاحب الحاجة لا بأس أن يصوم يوم اثنين وخميس لا بأس يصوم ولو صاد آخر الشهر، أو يصوم يوم يفطر يوم صادف اليوم صوم يوم الأخير لا بأس. ثم الشيخ الأخير سنة حشر أربع دقائق. وفق الله الجميع صلى الله وسلم. ذكر الله لسماحة الشيخ هذه المحاضرة وهذه الحجرة السديدة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأعتذر للإخوة الذين لم تصل أسئلتهم بكثرتها. وصلى الله على نبينا محمد. ولكن بالنسبة للأوراق التي فيها أخبار عن بعض المنكرات فنسلمها بكاملها لسماحة الشيخ وصفه الله. وكذلك بعض الحاضرين أحضر كتب للتوزيع وطلب منكم أن تدعو له بالشفاء.